عليك توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله قد جاءكم رسول من أنفسكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله وهو رب العرش العظيم. عليك توكلت وهو رب العرش العظيم. تلك آيات الكتاب. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منكم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون

لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة Oh. الشغل الحلو، هو الشغل بتاع زمان الحلو ده. Yeah.